العباد غيره، من يشفي المريض ومن يضع الشديد في بطن الحوامل، من يجيب المضطر إذا دعاه، ومن بيده مفاتيح المسائل، ذاك هو الله، وكل ما خلى الله باطل. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانة، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، سل هذه الأنساب والأرض والسماء، سل كل شيء، تسمع التوحيد لله الله ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا؟ أإله مع الله؟ سبحان سبحان، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم، سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وإمام الأتقياء، وقدوة الأصفياء، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضلك على كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه، قولوا آمين، وشرح هذه الصدور، وزكى هذه الأنفس. والله نسأل أن يطهر قلوبنا، يا رب طهر قلوبنا، يا رب طهر قلوبنا، انزع الشحناء والبغضاء من صدورنا. اللهم آلف بيننا، وحد صفنا، أصلح ذات بيننا. اللهم وآمنا في مصرنا، يا رب آمنا في بلدنا. اللهم واجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء. اللهم وانزع عنها الفتن، اللهم وانزع عن بلدنا الفتن، اللهم وانزع عن مصرنا الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، الأصول على طريق الوصول، هذا هو موضوع مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة المباركة. أبعث به رسالة عمل إلى كل طالب للجنان، إلى كل هارب من النيران، إلى كل من يريد الرضا والرضوان والصفح والغفران من رب الأنام جل في علاه. أقول أحبتي في الله، من منا ذاق طعم الإيمان؟ من منا استشعر حلاوة القرب من الرحيم الرحمن؟ من منا عرف حلاوة المناجاة، لذة الأنس بالله؟ من منا دخل الصلاة فإذا به يرتقي في المقامات ويتعرف على مناجاة رب الأرض والسماوات؟ من منا أحبتي في الله بعد هذه السنوات وتلك الأعمال، بل وهذه التي سعى فيها الليل والنهار، ذاق طعم الإيمان؟ ألم يقل سيد الأنام محمد ذاق طعم الإيمان؟ بل وفي رواية قال ذاق طعم وحلاوة الإيمان. هل ذقت طعم الإيمان يوما أيها الموحد؟ هل قرأت القرآن يوما فخشع جلدك، فسجد قلبك، فبكت عينك؟ هل استشعرت هذه المعاني؟ هل عشت ما عاش أصحاب النبي محمد؟ بل هل فكرت يوما أن تعيش هذه المقامات؟ أن تعرف الثقة برب الأرض والسماوات؟ أن تذوق طعم اليقين؟ أيها الموحد، اعلم، اعلم بأن ديننا حق، وقول ربنا وقول نبينا صدق، لكن إن الكثير منا قد جهل سنن الله في كونه وبين خلقه. هذه السنن التي لا ولن تتبدل، لا تحابي أحدا كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. من هذه السنن أن فمن حاز الأصول ضمن الوصول، ومن غير هذه الأصول لن تعرف الوصول قط. فتعال أعرني قلبك وسمعك، إذا أردت الوصول تعال أعرني قلبك وسمعك لنتعرف الليلة على هذه الأصول. وأصل الأصول وأول الأصول وأعظم الأصول أن تعرف أن التوفيق ممن؟ من الله. فالموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه الله، والمسدد من سدده الله، ونحن كلنا لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا ضرا فضلا عن أن نجلب لأنفسنا نفعا. فإن لم يكن توفيق من الله فلن نعرف التوفيق أبدا. قال جل في علاه: وما توفيقي إلا بالله. قال جل في علاه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله. بل قال لحبيبه ومصطفاه: وأريدك أن تسمع هذه الآية بقلبك، يقول سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا. الخطاب لمين؟ الخطاب لمين؟ للنبي محمد. مين النبي محمد؟ مين النبي محمد؟ المصطفى وكفى. المصطفى وكفى. المصطفى خلقا، والمصطفى خلقا، والمصطفى مقاما. الذي لا يعلم قدره عند الله إلا الله. أكرم الخلق على الله، وأجل الخلق عند الله، وأحب الخلق إلى الله، أذكى الناس قلبا، وأعمقهم فهما، وأدقهم فهما. النبي المصطفى وكفى. بهذه المقامات، بهذه الدرجات، يقول له رب الأرض والسماوات: وأنت محمد، وأنت المعصوم، وأنت المؤيد، وأنت المسدد. اسمع: لو أنفقت ما في الأرض جميعا. خد بالك، يبقى عندنا النبي محمد، وعندنا إيه؟ ما في الأرض جميعا. في حاجة بعد كده؟ في أسباب بعد كده؟ اسمع: ما ألفت بين قلوبهم. أبدا، ما ألفت بين قلوبهم. أمال من الذي يؤلف؟ من الذي يسدد؟ من الذي يعطي ويمنع؟ من الذي يبتلي ويعافي؟ من الذي يرفع ويخفض؟ من الذي يعز ويذل؟ الله. ولكن الله ألف بينهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شيء. اللي امدحه ده اللي يطلع في السماء، واللي أذمه ده اللي يخسف به الأرض. يا محمد، إن مدحي زين وإن ذمي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله. فالممدوح من مدحه الله، والمذموم من ذمه الله، والمعان من أعانه الله، والمخذول من خذله الله. قال رسول الله، والحديث عند الإمام أحمد وكذا الترمذي، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي على حمار، فقال: يا غلام، أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية الإمام أحمد: واعلم بأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وفي رواية أخرى: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لذا أيها السالك في الطريق إلى الله، يا من تريد الوصول إلى الله، لا بد أن يكون لك ورد معه جل في علاه، لا بد أن تخلو بربك، لا بد أن تقف على بابه وأن تتعلق بجنابه، لا بد أن تطرح ضعفك وعجزك وسوء تدبيرك على عتبته جل في علاه، لا بد أن ترفع راية الانكسار والذل إليه جل في علاه، لا بد أن تطلب العون والغوث والمدد منه، لا بد أن تمرغ أنفك في هذا الطين افتقارا وذلا وخضوعا واستسلاما لرب العالمين، لا بد أن تنخلع من حوله، وأن تنخلع من طوله، وأن تنخلع من تدبيره، وأن ترجع الحول والطول والتدبير لله. وأنت على يقين من هذه الحقيقة، وما أجمل ما قال الإمام القيم ابن القيم رحمه الله حيث قال: أجمع العارفون بالله. وخذ بالك، خذ بالك ده كلام الإمام ابن القيم. أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، أن التوفيق أن يتولى الله أمرك، أن يدبر الله لك، أن يختار الله لك أن تكون من أوليائه ومن أصفيائه. أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، اسمع، وأن الخذران وأن الخذلان أن يخلي الله بينك وبين نفسك. عشها بقى على ما أنت إيه شايفها، عشها زي ما أنت عاوز. لذا كان من دعاء الحبيب النبي اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وكان من دعاء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاش، وأصلح لي آخرة التي إليها معاد، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، بل ما خطى نبيك المصطفى خطوة إلا مستعينا بالله، إلا معتصما بالله، إلا متوكلا على الله، إلا مفوضا الأمر إليه جل في علاه. لذا أيها السالك في الطريق إلى الله، يا من تريد الحياة، يا من تريد النجاة، يا من تريد الدخول على الله، ارفع أكف الضراعة إلى الله، استعن بالله في كل خطوة، استعن بالله في كل لحظة، ليكن حالك كحال هذا الذي قال: يا من عصيتك جاهلا فسترتني وترد حين أسيء بالإحسان. الكريم هو الله، والرحيم هو الله، والودود هو الله، والغفور هو الله، والشكور هو الله، والذي يعفو عن المذنبين هو الله، والذي يقبل التائبين هو الله. يا من عصيتك جاهلا فسترتني، وترد حين أسيء بالإحسان. كم جئت بابك سائلا فأجبتني، من قبل حتى أن يقول لساني. واليوم جئتك تائبا مستغفرا، شيء بقلبي للهدى ناداني. واليوم جئتك تائبا مستغفرا، شيء بقلبي للهدى ناداني. عيناي لو تبكي بقية عمرها، لاحتجت بعد العمر عمرا تاني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي، فلأنت أهل العفو والغفران. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي، فلأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك قد هفت، وتشققت عطشا له أركاني. فاقبل بفضلك توبة القلب الذي قد جاء هربا من دجى العصيان. واجعله في وجه الخطايا ثابتا، واجعله في وجه الخطايا ثابتا، رسخا قويا ثابت الإيمان. وامنن بعفوك، إن عفوك وحده سيعيد نبض النور في إنسان. أيها الموحد، عليك بساعة القلب، عليك بساعة من الله تطلب فيها العون والتوفيق من الله. سألت أحد مشايخي فضيلة الشيخ محمد حسن، ربنا يشفيه ويعافيه وربنا يحفظه وجميع المسلمين، عن وصية، فقال لي كلمة كاد قلبي أن ينفطر عندما سمعتها، بل عرفت لماذا هذا العطاء، عرفت لماذا هذا التوفيق. قال بالحرف: عليك بساعة القلب، خلي في ساعة مع ربنا، أصلك مش هتنجح أبدا، ولا هتفلح أبدا، ولا هتسدد أبدا، ولا هترحم أبدا من غير السعادة، مش هتنجو أبدا من غير السعادة. الأصل الثاني من هذه الأصول أن تتعرف على طبيعة الطريق إلى الله. تخيل كده المشهد ده، واحد خرج من شربين عاوز يروح المنصورة أو دمياط أو أي مكان، بس ما يعرفش طبيعة الطريق، ما يعرفش صعوبة الطريق، ما يعرفش محطات الطريق، ما يعرفش عقبات الطريق. هل يا ترى سيصل هذا سالما؟ هل سيصل مطمئنا هادئا؟ إن العقل لا يرفض ذلك، إن الفكر البشري لا يرفض ذلك. فلا بد لمن أراد الوصول أن يتعرف على طبيعة الطريق، على عقبات الطريق، على أعداء الطريق. والطريق إلى الله ليس بطريق ممهد، وليس بطريق معبد، وليس بطريق مذلل، بل هو طريق صعب، بل هو طريق شاق، بل هو طريق مليء بالأعداء وبالأجواء. ستبتلى فيه ولا بد، ستمتحن فيه ولا بد، ستلقى فيه من العنت والصلد ولا بد، ستؤذى فيه في نفسك وفي ولدك وفي بيتك وفي كل ما تحب ولا بد. الطريق إلى الله منهجه، سنته، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الطريق إلى الله سنته. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول مين؟ أنت سامع؟ أنت سامع الآية؟ أنت حافظ الآية؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الطريق إلى الله طريق كله صعاب، كله أعداء. هنا الدنيا ستأتيك، هنا نفسك التي بين جنبيك، هنا شياطين الجن وهنا شياطين الإنس. ورحم الله من قال إني بتليت بأربع ما سلط علي إلا لشقوتي وهلاكي نفسي وإبليس والدنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ كلهم أعدائي. الطريق إلى الله طريق ناح فيه نوح، وألقي في النار إبراهيم، وأضجع للذبح إسماعيل، ولبس يوسف في السجن بضع سنين، وقاس الصبر أيوب، وزاد بكاء داود، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وعالج الأذى نبيك محمد، كسرت رباعيته وهشمت بيضته، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه، وسال الدم مدرارا من رأسه بأبي وأمي وروحي ونفسي، حتى قام علي يصب الماء على رأسه وفاطمة تنسح الدم عن وجهه، فلما رأته أي الماء لا يزيده أي الدم إلا كثرة قامت إلى حصير فأحرقت، حتى إذا سار رمانا ألسقته بجرح النبي فاستنسخ. النبي أوذي في نفسه، أوذي في ولده، أوذي في بيته، أوذي في جسده، أوذي في كل أحبابه. فهل بعد هذه المعرفة تريد أن تسير سالما؟ تريد أن تسير مطمئنا معززا مكرما؟ لا، بل اعلم، اعلم بأن هذا الطريق ليس بمفروش بالورد ولا بالرياحين، بل بالشوك، بل بالحجار، بل بكل أعداء هذا الطريق. هؤلاء الذين لا يألون جهدا ولا يدخرون وسعا أن يبعدوك عن هذا الطريق، وأن يوقفوك في هذا الطريق، وأن ينكسوك عن جادة هذا الطريق، ستأتيك من هنا ومن هنا، ستبتلى من هنا ومن هنا، ولا بد. طبيعة الطريق إلى الله. بعد هذه المعرفة يأتي الأصل الثالث، ألا وهو أن تتزود من الزاد بقدر معرفتك بهذه الطبيعة. أيها الموحد، يا من عرفت طبيعة الطريق إلى الله، أين زادك في الطريق إلى الله؟ أين صلاتك؟ أين صيامك؟ أين صدقتك؟ أين قرآنك؟ أين استغفارك؟ أين أمرك بالمعروف بمعروف ونهيك عن المنكر من غير ما منكر؟ أين إصلاحك بين المسلمين؟ أين إرشادك للضالين؟ أين دعوتك لدين رب العالمين؟ أين أنت؟ اعلم بأن الله جل وعلا الذي خلقك في هذه الحياة بهذا الضعف وجعل لك فيها من هؤلاء الأعداء ما علمت، جعل لك من الحماية، جعل لك من الوقاية، جعل لك من الزاد ما تسير به وسط هذه المحن ما تنجو به من تلك الإحن. فأين أنت؟ أين أنت أيها الموحد؟ أين أنت من قول الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن؟ دي الخطوة الأولى، دي الأصل الأول. الخطوة الثانية النتيجة، فلنحيينه حياة طيبة. طب انت بتسأل عن الحياة الطيبة ليه وانت لم تحصل الذات؟ انت بتتكلم في الحياة الطيبة ليه وانت لم تحمل ليوم الميعاد؟ ألم تسمع قول الله جل في علاه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ ألم تسمع قول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا؟ يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها الموحد، نبيك المصطفى يقولها كالشمس في ضحاها والقمر إذا تلاها لكل سائل، لكل طالب للرحمات، لكل قارع لأبواب السماوات، لكل طالب للتوفيق من رب الأرض والسماوات، بأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فعند الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله، فاتقوا الله، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم السلطان الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعتك. فأين طاعتك؟ فأين وردك؟ فأين جهدك؟ فأين عملك؟ أيها الموحد، أريدك أن تعي معي هذا الحديث. أيها الضعيف، أريدك أن تتحصن بهذا الحس. أيها الفقير، أريدك أن تستغني بهذا الزاد من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، أن الله جل وعلا أوحى ليحيى بن زكريا بخمس كلمات: أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكان من هذه الكلمات بعدما قام يحيى عليه السلام في بيت المقدس ونادى في بني إسرائيل فاجتمعوا، فامتلأ بيت المقدس وجلس على الشرف، فكان مما قال بلاغا عن الله: اسمع، وآمركم بذكر الله، قل لا إله إلا الله، وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراع. أيها الموحد، أنت عايش المشهد ده؟ أنت شايف الصورة دي؟ رجل ضعيف، مطارد، مطلوب، ومن ورائه جيش عرمرة يريدون الفتك به، يريدون الإيقاع به، يريدون الإمساك به. يا ترى هل يتصور له نجاة؟ يا ترى هل يظن العقل له من حياة؟ رجل من ورائه جيش عرمرم، يقدر ينجو؟ طب في سبب، طب في سبيل. اسمع، يقول يحيى ابن زكريا عليه السلام بلاغا عن الله: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. الله. يبقى النجاة في الحصن الحصين، الحياة في الحصن الحصين. فما هو الحصن الحصين؟ فما هو الحصن الحصين؟ فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. أيها السالك في الطريق إلى الله، صلاتك حصن حصين. أيها السالك في الطريق إلى الله، صيامك حصن حصين. أيها السالك في الطريق إلى الله، صدقاتك، أذكارك، استغفارك، طاعاتك حصن حصين. فقم أيها الضعيف، فقم أيها المبتلى، فقم أيها السالك في الطريق إلى الله، تحصن بهذا الحصن الحصين، احمل من الزاد لرب العباد، فلن تنجو وأنت تنام ملء الجف، فلن تنجو وأنت تأكل ملء البطن، فلن تنجو وأنت تعيش الحياة بطولها وعرضها. لن تنجو إلا بالعمل، لن تنجو إلا بالكذب، لن تنجو إلا بالاحتساب، لن تنجو إلا ببذل العرق، بل وببذل الدم في الطريق إلى الله. ولك الأسوة ولك القدوة في أصحاب رسول الله. تعال كده عيش المشهد الرقراق ده، انظر إلى هذا الحال، ثم اسمع مني هذا المآل، وسل نفسك ما هو السبب وكيف تغير هذا الحال إلى ذاك المآل. عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أسرع على الأرض من الجوع. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من السامع في الزمن اللي احنا عايشينه ده، محتاجين تمييز بين المحبين والمبغضين، بين أتباع سيد المرسلين وهؤلاء الضالين، هؤلاء المغبونين المدعين الانتماء لدين سيد الأنبياء. فحينما تسمع اسم صحابي فأعلن الولاء والبراء، فأعلن الحب لأتباع سيد الأنبياء. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت أسرع على الأرض من الجوع، وكنت أربط الحجر على بطني من الجوع. فأبو هريرة رضي الله عنه قد حبس نفسه لحفظ حديث رسول الله، اكتفى من هذه الحياة بشملة يستر بها عورته أو بلقمة يسد بها جوعته، حتى كان يبلغ منه الجوع مبلغ أن قال في غير هذه الرواية: وكان أحدهم يأتي يضع قدمه على صدري يظن بي الصرع وما بي إلا الجوع. الموضوع كله إن أنا جعان بس. فأخذني الجوع ذات يوم فخرجت في طرقه، ساب إيه؟ أهل الصفة وخرج إيه؟ مسجد النبي محمد. عاوز إيه؟ عاوز ايه؟ عاوز ياكل، مش كده؟ عاوز حد ايه يشوفه يقول له تعال ما اكلك. فمر الصديق يقول: فسألته عن آية من كتاب الله لا أسأله عنها إلا ليستتبعني. يبص في عينيا يسمع ايه الأصوات، يشوفني ايه ها على الأرض يقول لي تعال. فمر ولم يفعل. ثم جاء عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله عنها إلا ليستتبعني. أنا عارف الآية وحفظ الآية، ما هو بيقعد مع مين؟ ما تصلي عليه، اللهم صل على محمد. ده هو جالس مين؟ النبي محمد. طب هو محتاج الصديق بقى؟ هو محتاج عمر؟ ها؟ فمر ولم يفعل. في غير هذه الرواية أنهما رضي الله عنهما وحشرنا في ضمرتهما قد اعتذر إليه، لأنهما لم يكونان يملكان شيء. هم فهموا بس ما كانش عندهم إيه؟ حاجة. دول مين؟ دول مين؟ أصحاب النبي محمد اللي حملوا لنا الدين ده، اللي بذلوا من أجل الدين ده. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتصليش لي، فلما رآني صلى الله عليه وسلم علم ما بي. صلى عليه، اللهم صل على محمد. هو النبي محتاج حاجة؟ محتاج مقدمات؟ محتاج معارض؟ للنبي محمد، اللهم صل على محمد. فقال أبا هر، قال له إيه؟ أبا هر، شوف التودد، شوف التحبب، اتبع، تعال. فأتينا بيتا من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بصحفة فيها لبن. حلم الجعان إيه؟ صلي على محمد. ها؟ أنتوا خايفين ولا إيه؟ مش هنتعشى عندكم؟ حلم الجعان إيه؟ لقمة عيش يا عم الحاج. فأبو هريرة رضي الله عنه بيقول لي بقى اسمع، بيقول في نفسه الآن أشرب شربة أتقوى بها. بس النبي يقول لي إيه؟ اشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله من أين لكم هذا؟ قالوا أرسل بك بنو فلان. يعني هدية ولا صدقة؟ هدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. مستني يقول له إيه؟ يقول له اشرب. فقلت لبيك يا رسول الله، قال عليك بأهل الصفة، هات لي أهل الصفة. فأبو هريرة بيقول في نفسه إيه؟ أهل الصفة؟ من أهل الصفة دول؟ عددهم إيه؟ حالهم إيه؟ فبيقول في نفسه أهل الصفة، وما تغني هذه في أهل الصفة. كوباية لبن تعمل إيه مع أهل الصفة؟ حالهم من حال أبي هريرة، عددهم 80، وكانوا أضياف الإسلام لا يألون على أهل ولا مال. فإذا جاءت النبي الصدقة أرسل بها إليهم ولم يشركهم، فإن جاءته الهدية أصاب منها وإيه؟ وأشركهم. يعني النبي كمان هيشرك. فما تغني هذه في أهل الصفة. خد بالك من حاجة، وفي مشكلة تانية جاية. إيه؟ مش هو اللي هيناديلهم؟ يبقى هو اللي هيخدمهم. طب هو اللي هيخدمهم؟ يبقى هو اللي هيشرب فين؟ سبحانك يا من أخرجت هؤلاء، وصلى الله وسلم على من رب هؤلاء. اسمع، يقول أبو هريرة ولم يكن من طاعة النبي بد. شوف العقل، شوف المنطق، شوف الواقع، شوف الأدب، وشوف التسليم، وشوف التربية. وما تغني هذه في أهل الصفة، ولم يكن من طاعة النبي بد. فجاء أهل الصفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله، قال قم فاسقهم. الله قوم قوم اسقيه بالله عليك. انت عايش المشهد؟ انت متخيل المحنة؟ خد بالك ابو هريرة خرج من المسجد عشان كان بيموت. ابو هريرة خرج من المسجد عشان كان بيصرع على الارض من الجوع. يعني شربة اللبن دي بالنسبة لأبي هريرة في هذا الوقت تسوي إيه؟ الحياة. ومع هذا سيحمل الحياة ليقدمها لأخيه في الله. شفت الهم اللي احنا فيه؟ شفت الواقع المر الأليم اللي احنا فيه؟ شفت زمن الغربة اللي احنا عايشينه؟ أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال قم فاسقه. وإذا بأبي هريرة يحمل الإناء ويتقدم للأول، الله ويديله. والأدب إنك تقف على رأس الضيف، ها الأدب في الضيافة. فجاء بعجل ها فقربه إليهم، مش إنك تعمل زي صاحبنا فاكرينه؟ جاب الايه؟ الذكر وحطه في النص، وحوالين الذكر كده ايه؟ حوالين السفرة من بعيد حط الايه؟ الملوخية بسمها الشريفة. فالضيف يعني بياكل من قدامه، يمد ايده في الشريفة وياكل، وعينه فين؟ على الذكر. يقول له كل من الشريفة. الراجل يمد ايده وعينه فين؟ على الذكر. يا عم كل من الشريفة. الراجل خلاص زهق، قال له بقول لك ايه، سيبني مع معدوم الشرف ده. ها فسيدنا ابو هريرة سيحمل الإناء ويقف على رأس الاول. طب الاول ده عاوز يشرب، عاوز يتقوى، ما كانش من 3 ايام ها عايش. وبعدين ياخد ايه؟ الاناء ويدي للتاني والتالت والرابع والخامس حتى شربوا جميعا. 80 من اصحاب النبي محمد. واذا بابي هريرة وقد امسك بالاناء ووقف على رأس رسول الله، فرفع النبي رأسه وقال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله، قال لم يبق إلا أنا وأنت. ما عادش إلا مين؟ أنا وأنت. قال نعم يا رسول الله. فتبسم النبي محمد، اللهم صل على محمد. طب مين يقول للنبي تبسم ليه؟ النبي تبسم ليه؟ أصله عارف من الأول أصلا، مش بداية الحديث. فلما رآني علم ما بي. فالنبي عارف من الأول، لكن إنها التربية، إنها التزكية، إنها الثلة التي رباها رسول الله. فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال اشرب فشرب. وأردت أن أناوله النبي فقال اشرب فشرب. وأردت أن أناوله النبي فما زال يقول اشرب حتى قل والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا يا رسول الله. فأخذ النبي الفضل صل عليه، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد. فأخذ النبي الفضل بعد فقراء المسلمين، بعد أهل الصفة، وبعد أبي هريرة، فسمى الله وشربه. طيب ده الحال، إيه المآل؟ صار أبو هريرة أميرا للكوفة. المآل إيه؟ صار أبو هريرة إيه؟ أمير. وكان يحمل الحطب على كتفه ويمشي في الطرقات وهو يقول طرقوا للأمير، طرقوا للأمير، يعني وسعوا مين؟ للأمير. طيب كيف تغير الحال إلى هذا المآل؟ بل كيف تغيرت أمة سيد الرجال من شتات، من فقراء، من أذلاء، إلى سادة وإلى قادة، إلى من ملك الدنيا من أقصاها إلى أقصاها؟ الجواب بالزاد، بما حملوا من الزاد، بما سعوا في الطريق إلى رب العباد. لذا أيها السالك في الطريق إلى الله، لا بد أن يكون لك من الزاد. ومن رحمة الله ومن كرمه جل في علاه أننا الآن نعيش في أيام الرحمات، في أيام المنح والعطايا من رب الأرض والسماوات، بل ننظر بعيون قلوبنا إلى رمضان وما فيه من عطاء للكريم الرحمن. فقم الآن أيها السالك في الطريق إلى الله، دع عنك النوم، دع عنك الغفلة، قم الآن وانهض، قم الآن واربط على بطنك، قم الآن وانطلق إلى ربك وحصل من الزاد، واسعى إلى رب العباد، قم الآن تحصن بهذا الحصن وتقوى بهذه القوة، فكما قلت لن تستطيع أن تسير بضعفك، لن تستطيع أن تسير وأنت تنام ملء عينك ولا تأكل ملء بطنك، بل قم وابذل وضحي واشتغل، قم الآن، اجعل من وقتك، اجعل من بيتك، اجعل من جهدك، اجعل من مالك ما تتقوى به. قلت لكم وأقول إن من أعظم أسباب العطاء من رب الأرض والسماء من يقول العطاء، أعيد الكلام تاني، إن من أعظم ومن أجل أسباب العطاء من رب الأرض والسماء العطاء، إن أنت تعطي عشان تاخد، إن أنت تخطو الخطوة الأولى عشان تجد من الله التوفيق والمدد والعون والغوث. كلنا يحفظ آيات وكلنا يحفظ أحاديث، أكتفي من الآيات ومن الأحاديث بهذا الحديث الذي يحفظه كلنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، ربنا بيخطبنا، ربنا بيرشدنا، ربنا بيعلمنا، أنا عند ظن عبدي بي ولا يظن بالله إلا كل جميل، وفي رواية: فليظن بي ما شاء وأنا معه، معه بعوني، بتوفيقي، برعايتي، بسدادي، وأنا معه. إمتى؟ إمتى؟ إذا ذكرني. يبقى أنت عاوز ربنا يحطك بالمعية؟ طب اعطي، طب قدم، طب ابذل، اذكر الله، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. طب قم بقى، إذا أردت العطاء فلا بد أن تقدم العطاء. ثم يأتي الأصل الرابع من أصول المسير إلى الله. أقول أحبتي في الله، ويأتي هذا الأصل ألا وهو الأصل الرابع من أصول المسير إلى الله، ألا وهو أن تستعين بمسلم، أن تستعين بموحد بعد الاستعانة بالله. فإن من أعظم أسباب التوفيق في المسير إلى الله أن تكون لك الصحبة الصالحة، أن يكون لك هذا الناصح الأمين، هذا الذي إذا رأيته ذكرك بالله، وإذا جالست قربك من الله، وإذا ما غبت عنه دعا لك بالتوفيق في المسير إلى الله. لا بد أيها الموحد أن يكون لك هذا المسلم، أن يكون لك هذا الصاحب، هذا الصاحب الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة، اسمع: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن. الله، يبقى لازم يبقى لك رفيق ترى فيه نفسك، تعرف فيه عيبك، تبصر فيه خطأ. المسلم الذي يأخذ بيديك، الذي يصوبك، الذي يصدق لا يصادق. وهناك فرق بين أن يصدق وأن يصادق. المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته، اللي يقع منك هو يجيبه، اللي تخطئ فيه هو يسدده، يكف عليه ضيعته، اسمع، ويحوطه من ورائه. الله، شوف التعبير المحمدي، يعني ماشي وراك، ها، سندك، تيجي تميل يمين يقومك، تيجي تميل يسار يقومك. لازم يبقى لك الصديق ده، لازم يبقى لك الخليل ده، لازم يبقى لك الصاحب ده. المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وإياك، ثم إياك أن تكثر من هؤلاء الذين هم كالداء، النظر إليهم قسوة في القلب، الجلوس معهم قطعة من النار. أفضل ما يقال فيهم ما قال النبي المختار كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أي يهديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. يعني باللغة بتاعتنا ستستفيد منه على أي وجه، هدية هتاخد، بيع هتشتري، ما كانش هتشم، هتاخد منه أي منفعة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك. طب حد فيهم من كلمة يحرق ثوبك دي حاجة؟ كلام في النهاردة رمضان يفرق الثوب، حد فيهم من يحرق ثوبك حاجة؟ طب اللي هيقولها نديله المجلد ده. طيب هقول بس بعد ما تصلى على النبي، هو الثوب بيعمل ايه؟ بيستر ايه؟ العورة. مش الثوب بيستر العورة؟ وظيفة الثوب ايه؟ انه بيستر. طيب لو اتحرق بنت العورة، بنت العورة. يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا المعنى، يحرق ثوبك سيفقدك في قيمة الثوب اللي هو الماء، سينزع عنك من قيمة الثوب ألا هو الزينة، ثم النتيجة الإيه؟ الأخرانية، تنكشف العورة أو تشم منه رائحة خبيثة، وفي رواية رائحة منتنة. أيها الموحد، قم إلى الطيب وصاحب الطيب، واستعن بعد الله بالطيب، وإياك والخبيث، إياك والداء. ارمي نفسك وسط هؤلاء الأبرار، وسط هؤلاء من الذين يأخذوك للعزيز الغفار. والله إن من أغلى الوصايا التي أتوجه بها لنفسي ولكل من يسألني التوفيق والسداد في الطريق إلى الله، أقول له: ألق بنفسك مع ثلة من الأبرار، ألق بنفسك مع هذه الصحبة الطيبة المباركة. لذا أيها الأحبة، أوصي نفسي وأوصيكم ألا نبرح هذا المكان، ألا نبعد عن هذه الوجوه، أن يمسك الواحد منا بأخيه بكل قوته، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه، قول ربنا جل وعلا للنبي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. اوعى تسدون، اوعى تروح هناك، فوالله سيقسو قلبه، ستنتكس ولابد، لكن هنا سيجبر كسره وسينزع عنك ضعفك، ليس من أجلك أنت، بل قد يكون من أجل أخيك. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي جلس في مجلس العلم، لهذا الذي جلس لحاجة من حاجات الدنيا في زمرة أهل الطاعة؟ ألا نحفظ قول الملك، قول الملك: إن فيهم فلانا ما جاء إلا لحاجة؟ فقال الملك: هم إيه؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فتعال، تعال أيها الحبيب، تعال أيها القريب، مع هذا الأصل الرابع، ألا وهو الصحبة الصالحة، المسجد، الأخوة الصادقة في الله، أصحاب الحب الصادق في الله. ساعتها وساعتها فقط سنعرف التوفيق، سنعرف الوصول إلى الله. أحبتي في الله، أريد أن أذكر نفسي وأذكركم في ختام هذا اللقاء بهذه الكلمات الرقيقة، بهذه الكلمات التي تحمل من الدروس ومن العظات. ورحم الله من قال: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى، وكن رجلا على الأهوال جلدة، وشيمتك السماحة والوفاء، وكن رجلا على الأهوال جلدة، وشيمتك السماحة والوفاء، ولا تر الأعداء قط ذلة، فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لك غطاء، تستر بالسخاء، تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ومن نزلت بساحته المنايا، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. منذ أيام قلائل استيقظت على فاجعة، على مصيبة. مع هذه الفاجعة ومع تلك المصيبة تظهر الحقائق بأن الملك لله، وأن الحياة بيد الله، وأنه لن يحميك هنا وهناك إلا تقوى الله. كلنا يعلم هذا الصالح الذي نحسبه كذلك والله حسيبه، هذا التاجر الأمين الكريم الوفي الخلوق، هذا المحب لدين الله وللدعاة لدين الله، أشهر تاجر فسيخ على مستوى مصر، شاب قوي فتي لم يتجاوز 45 من سنه، حج هاب اليمان رحمه الله، حياة حيوية تتفجر من وجهه. خلص موسم الفسيخ وباع واشترى بآلاف مؤلفة، يعني الحجز عنده كان بالدور، ومن عادته كان لا يمضي شهر أو اثنين إلا ويقوم بعمرة. خلص الموسم اشتغل للدنيا، فذهب مع صاحبه ومع خليله إلى بيت الله، قام بالعمرة بالمناسك بالدعاء، راح للفندق غير، رجع الحرم، جلس إلى جوار خليله صاحبه وخده صورة، صورة تشوفها سبحان الملك على النور وعلى الجمال وعلى الحياة. بعدها بخمس دقائق يحس بألم في صدره فينام على جنبه وقد مات. مستني ايه؟ مطمئن ليه؟ لسه نايم ليه؟ أيها الموحد، أصول للوصول، من هذه الأصول أن تستعين بالله، أن تتعرف على طبيعة الطريق إلى الله، أن تحمل من الزاد على قدر معرفتك بطبيعة الطريق لرب العباد. من هذه الأصول، من هذه الأصول أن تصاحب من يأخذ بيدك إلى الله. أكتفي بهذا القدر وأصلي وأسلم على رسول الله. اللهم اغفر ذنبنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم اغفر ما قدمنا في خلواتنا، اللهم اغفر ما كان منا، اغفر خطأنا وعمدنا جدنا وهزلنا كل ذلك عندنا. اللهم إنا وقفنا على بابك وأنت الكريم، تعلقنا بجنابك وأنت الرحيم، يا مقيل العثرات، يا جابر الكسرات، يا مفرج الملمات، يا مجيب الدعوات. اللهم اغفر ذنبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصب، اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم آمنا في مصرنا، يا رب آمنا في بلدنا، اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء. اللهم وانزع عن بلدنا الفتن، اللهم وانزع عن بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الراحمين. اللهم وبلغنا رمضان، اللهم وبلغنا رمضان، اللهم واعنا فيه على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن. اللهم واكتبنا في رمضان من عتقائك من النيران ومن المقبولين ومن المقبولين ومن المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا عارف أنا طولت عليكم لكن بستأذنكم في 5 دقائق ممكن؟ ممكن؟ لا خلاص مش بعيد. 5 دقائق.